البشتمرجي إلى أن حضر رئيس الدار فقادنا مرحبا إلى عنبر المصاب. ووصلنا إلى سرير قمر الدولة فوجدناه ممددا لا يتحرك، ونزع الحكيم باشي من رأس السرير تلك الرقعة التي يدون فيها تطورات مرضه، وقرأ علينا تشخيصات طبية لم أحفل بها الساعة، وقلت الغرض يمكننا استجوابه حالا؟ أجاب الطبيب في صوت خافت، أظن مع الاختصار الكلي. ثم دنا من المصاب وناداه في هدوء، ففتح قليلا عينين ذهب بريقهما وكأنهما لا يريان ولا يثبتان على شيء بعينه. فاقتربت من الرجل وسألته، يا قمر الدولة، مين ضربك؟ فلم يجب، فعدت عليه السؤال ففتح شفتيه ولم يقل شيئا، فألححت عليه فبذل جهدا ظاهرا وقال كلمة واحدة، ريم. فدهشت قليلا والتفت يمنة ويسرى فوجدت المأمور وسكرتير التحقيق شأنهما شأني في الاهتمام بالأمر والعجب له. فنظرت في وجه المصاب وقلت، وضع غرضك أمر. فلم يجب. قصدك إن ريم هي نفسها؟ فلم يبدي حراكا. يا قمر، يا علوان، اتكلم، لابد انك تتكلم، كلمة واحدة. الضارب؟ مين الضارب؟ ولكننا نطلب المستحيل. فقد اغمض عينيه وقد تفصد جبينه عرقا، فجذبني الحكيم باشي من يدي بعيدا وقال، كفاية. فنظرت الى المأمور يائسا، كفاية؟ وهل ظفرنا نحن بشيء؟ لقد كان موقفنا عند دخولنا أوضح منه الآن. إنها كلمة لفظها هذا الفم الجاف بعد جهد، ليته لم يلفظها. يوميات نائب في الأرياف للكاتب الكبير توفيق الحكيم. الزمان 14 من أكتوبر. تركت المأمور يذهب إلى شأنه وعدت إلى مكتبي بدار النيابة. وظهر فراش المحكمة الحاج خميس فطلبت إليه كوبا من الشاي الخفيف، والتفت إلى مساعدي فأقبل علي يحدثني كمن يتحدث لمجرد الحديث، وكأني به جوعان كلام. إن الوحدة قد كادت تقتله أثناء غيبتي عنه. لقد سائم الريف، إنه لا يجد هنا قهوة واحدة يليق أن يدخلها مثله. ودخل الحاج خميس حاملا كوبا لم يكد يقع نظري عليه حتى صحت، ما تسقينا أحسن حبر كوبية وتخلص. صل على النبي يا سيدنا بي، انا بقالي 20 سنة فراش محكمة وورد علي اصناف الاهالي والموظفين. سلنا بالله، ما ينفع في المحاكم الا شاي مر. فترددت قليلا ثم لم اجد مناصا وقلت، شاي المحاكم وشغل المحاكم كله مر والسلام، هات هات. ووضع الرجل الكوب الزجاجي امامي وانصرف، وما كنت أرشف رشفة حتى فتح الباب ودخل عبد المقصود أفندي رئيس القلم الجنائي بروحه الذي لا أستخف له ظلا، وقال، عندنا من نوع التلبس 4 قضايا، هات. فذهب وأرسل إلي العسكري القادم بالمحاضر والمقبوض عليهم، وأخذنا نطالع الأوراق قبل أن نستدعي أمامنا المتهمين. وجعلت من نصيبي 3 قضايا واستصغرت ملفا ألقيت عليه نظرة سريعة وأعطيته مساعدي وأنا أقول له: سرقة كزدرة، لن نعثر لك على أثر من مثل هذه السرقة، سل هذا المخلوق فستجده معترفا في أمان الله. وبدا الاضطراب قليلا على المساعد، فهذه أول مرة يستجوب فيها متهما، وتناول من يد المحضر وجعل يقرأه كلمة كلمة ويعيد قراءة هذه القسائم التي لم تزد على الخمس. وفرغت أنا من أمر نصيبي البالغ أضعاف ما عنده، وهو ما زال منهمكا في إعداد ملخصات وافية وملخصات للملخصات وأسئلة معدة إعدادا كأنها قنابل ستلقى في صدر سارق كوز الذرة. فكتمت ضحكي. أنا أيضا في مستهل حياتي القضائية كنت أفعل فعله، ولقد قسى علي القدر أشد مما قسى على هذا الشاب، فنكبني بقضية تزوير معقدة كانت هي أول عهدي بالتحقيق، ولست أنسى اضطرابي وقتئذ وقد مثل أمامي المتهم المزور بطول باعه وذلاقة لسانه واعتياده المثول أمام القضاء. فذهبت الأسئلة المجهزة من رأسي ولم أدر ما أقول، وانتظر الرجل واقفا في هدوء أن أفتح فمي أو يفتح الله علي بسؤال، وتصبب مني شبه عرق وأنا أرى المتهم أحسن مني حالا وأربط جأشا وأقوى امتلاكا لأمره، وخيل إلي أنه يسخر مني في دخيلة نفسه. وكان كاتب التحقيق رجلا قديما ذا مران طويل، صادف في حياته ولا شك عشرات من المساعدين الجدد أمثالي، عرف ما بي فأسرع يعاونني ويلقنني ما ينبغي أن أبدأ به من أسئلة، وأنا أتقبل منه المعاونة بأنفة وكبرياء دون أن أظهر حاجتي إلى تدخله. تذكرت كل هذا وأنا أنظر إلى وجه مساعدي، ورأيت أن أتعهد خطاه الأولى بنفسي، فطلبت إليه أن ينحي جانبا هذه الملخصات وأن يضغط بإصبعه على الجرس، ففعل وظهر الحاجب بالباب، فأمرته بإحضار المتهم الأول. فدخل فلاح كهل قد برز من صدره شعر أزرق أشيب كأنه شعر ضبع مسن، وقلت للمساعد أن يوجه ما يحضره من أسئلة ولا يخاف وأنا أعينه إذا توقف. فأحمر وجه الشاب وتردد، ثم تجلد ونظر إلى المتهم وسأل: أنت سرقت كوز الذرة؟ فأجاب الشيخ لفوره من جوف مقروع: من جوعي. فنظر المساعد إلي وقال في لهجة الانتصار: اعترف المتهم بالسرقة. فقال الرجل في بساطة: ومن قال اني ناكر؟ انا صحيح من جوعي نزلت في غيط من الغطار سحبت لي كوس. وقف القلم في يد المساعد ولم يعرف ماذا يسأل بعد ذلك، والتفت الي يستنجدني، فنظرت الى الرجل سائلا: سيل يا رجل، لماذا لا تشتغل؟ جي يا عمرو دلبي هات لي الشغل، وعيب عليا ان كنت اتاخر، لكن الفقير منا يوم يلقى وعشره ما يلقى غير الجوع. انت في نظر القانون متهم بالسرقه. القانون يا جناب البي على عيننا وراسنا، لكن برضو القانون عنده نظر ويعرف اني لحم ودم ومطلوب لي اكل. لك ضامن يضمنك؟ انا واحد على باب الله. تدفع كفاله؟ كنت اكلت فيه. اذا دفعت يا رجل 50 قرش ضمان مالي يفرج عنك فورا. 50 قرش وحياة راسك، انا ما وجعت عيني على صف النقديه من مدة شهرين. قرش التعريف نسيت شكله، ما اعرف ان كان لحد ساعه مخروم من وسطه ولا سدوه. فنظرت الى مساعدي وامليت عليه نص القرار: يحبس المتهم احتياطيا 4 ايام ويجدد له ويعمل له فيش وتشبيه،

أرسل إلى النائب العمومي رأسا في القاهرة، فأحاله علي لإجراء اللازم فيه، فنشرته في يدي وقرأته بإمعان، ولم آتي على آخره حتى كان قد استولى علي العجب، وأطرقت لحظة أفكر، ثم أعدت النظر فيه وتمهلت في قراءة سطوره هذه: سعادة النائب العمومي بمصر، دام، نعرفكم بأن الحرمة زوجة قمر الدولة عنوان المضروب الموجود بالإسبيتاليا الميري كانت ماتت من سنتين مخنوقة، وتسطر عليها حلاق الصحة من أجل الرشوة، وأجري دفنها بدون علم الحكومة. واسألوا زوجها علوان وأختها البنت ريم عن الذي خنقها، وأسباب الجريمة معلومة ولا تخفى على فطنتكم إذا كلفتم خاطركم بالتحقيق بنفسكم، وإنكم تكشفون أسرارا خطيرة وتضربون على أيدي الأشرار وتضعون العدل في مجراه، والعدل أساس الملك، وقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، صدق الله العظيم. التوقيع فاعل خير. يوميات نائب في الأرياف. توفيق الحكيم. الزمان 17 أكتوبر. المكان الريف المصري. فكرت مليا في أمر ذلك الخطاب. من ترى يكون مرسله المجهول؟ الأسلوب ينم عن أن صاحبه أزهري فسد. هذه الآية القرآنية وهذا التوزيع لا يصدران إلا عن هذا الصنف الذي يستغل علمه القليل وجهل الناس المطبقة في الريف، فيعيش على تحرير البلاغات المأجورة وبثر الشقاق بين الأسر والأفراد. ولكن في هذا الخطاب على أي حال وقائع تستدعي التحقيق، ولو صح ما جاء فيه من أن زوجة قمر الدولة قتلت خنقا لخرجنا من الأمر بجناية تمخضت عن جناية. لا يهمنا الآن البحث عن صاحب الخطاب بقدر ما يهمنا التأكد من صحة الاتهام. لابد إذن من فتح المقبرة واستخراج جثة زوجة المصاب وعرضها على الطبيب الشرعي. وقد اتجه تفكيري كله هذا الاتجاه، فلم أشغل ذهني بما ورد عن ريم في هذا البلاغ وما يمكن أن يلحقها من شر، ذلك أن كل شيء مترتب على نتيجة فحص الجثة. وأخبرت الطبيب بظروفها في عبارات سريعة، واستقر الرأي على المبادرة بالانتقال إلى المقبرة. ولم تمض لحظة حتى بدأنا العمل، فأمرنا اللحاد بفتح المقبرة، فأعمل في الحال فأسه ومعوله في البناء الذي يخفي المدخل. وخرج اللحاد وقتئذ يجذب من داخل المقبرة لثة، فحص الطبيب كفنها وقد ذهب لونه بفعل الزمن، إلا بقية اخترار خفيف في أطرافه ينم عن حقيقة لونه الغابر. فأمر من الفور بحمل الجثة ووضعها على لوحين من الخشب نصب سريعا على هيئة مشرحة تحت ظلال شجرة من الصمت، وطلب إبعاد الحاضرين. فرفع الملاحظ عصاه الخيزران الرفيعة في يده وفرق الناس صائحا: بعيد بعيد بعيد. وكشف الطبيب الكفن في احتياط، وما كاد ذلك الهيكل العظمي المسجى يظهر للعيان حتى سمعت خلفي همسا وهمهمة، فاستدرت فأبصرت سائق السيارة مختفيا خلف جذع الشجرة شاحب الوجه بارز العينين يشاهد هذا المنظر ولا يملك نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله

قالها الرجل في توسل وارتياع، فضحكت وعجبت والتفت إلى المأمور قائلا: كشوف الانتخابات في جيبه، ومش عارف حضرته البرلمان ده يبقى ايه ويسموه عمد ونشتغل معاهم. ثم عاد المأمور والتفت إلى الرجل قائلا: تفضل من غير ما تروض. فخرج العمدة ذليلا كأنه خادم أو مجرم، وقلت في نفسي: هذه الذلة التي يذوقها في حضرة رجال الإدارة لن تذهب سدى، فهو سيذيقها بعينها لأهالي القرية التي يحكمها، فإن كأس الإذلال تنتقل من يد الرئيس إلى المرؤوس في هذا البلد حتى تصل في نهاية الأمر إلى جوف الشعب المسكين، وقد تجرعها دفعة واحدة. وجلس إلي المأمور يعرف سبب تشريفي المركز بالزيارة، فأخبرته أنه الشوق، فابتسم المأمور ابتسامة غير المؤمن بهذا السبب الأفلاطوني. ولم أصر كثيرا على كلمتي، وقلت في هيئة الجد: بلغك يا حضرة المأمور ان احد المحضرين ضربوه حبسوه اثناء تأدية وظيفته. فاجاب من فوره: ما عنديش خبر. حصل تبليغ للمركز؟ لو كان حصل كنا ضبطنا لها وقعة وعملنا قضية. بالتأكيد. اطرقت قليلا وفكر المأمور لحظة ثم قال: حد بلغ سعادتك بشيء؟ لو كان حد بلغني كنت في الحال باشرت التحقيق. مؤكد؟ المسألة يظهر انها مجرد اشاعة. فانطلق المأمور يقول: هي وحياتك اشاعة خارجة من بطن المحكمة لتشويه سمعة المركز، وانت لا يخفاك ان حضرة القاضي طالع فيها وغرضه يشن علينا بأي طريقة. وأراد المأمور أن يسترسل، فبادرت بإغلاق هذا الباب حتى لا أزج بنفسي في هذا الشجار القائم بينهما. حسبي أني أفهمت المأمور من طرف خفي أني لست بغافل عن الموضوع، وأني لا أحجم عن اتخاذ الإجراء اللازم فيه. ونهضت في الحال ونهض معي وقلت مازحا: والانتخابات يا حضرة المأمور؟ عال ماشية بالأصول؟ فنظر إلي مليا وقال في مزاح كمزاحي: هنضحك على بعض، في الدنيا انتخابات بالأصول؟ فضحكت وقلت: قصدي بالأصول مظاهر الأصول. إن كان على دي اطمن. ثم سكت قليلا وقال في قوة وخيلاء: تصدق بالله، تصدق بالله أنا مأمور مركز بالشرف. أنا مش مأمور من المأمير اللي انت عارفهم. أنا لا عمري أتدخل في انتخابات، ولا عمري أضغط على حرية الأهالي في الانتخابات، ولا عمري قلت انتخبوا هذا وأسقطوا هذا. أبدا أبدا أبدا. أنا مبدئي ترك الناس أحرار تنتخب كما تشاء. فقاطعت المأمور وأنا لا أملك نفسي من الإعجاب: شيء عظيم يا حضرة المأمور، بس الكلام ده مش خطر على منصبك. انت على كده انت راجل عظيم. فمضى المأمور يقول: دي دايما طريقتي في الانتخابات، الحرية المطلقة، اترك الناس تنتخب على كيفها لغاية ما تتم عملية الانتخابات، وبعدين أقوم بكل بساطة شايل صندوق الأصوات وأرمي في الترعة، وأروح واضع مطرحه الصندوق اللي احنا موضبينه على مهلنا. شيء جميل. قلتها في شيء من الاستغراب ممزوج بخيبة الأمل، ولم أشأ أن أعقب على ما سمعت، ومددت يدي مسلما وخرجت. وخرج خلف المأمور يشيعني إلى الباب الخارجي، وإذا بي أرى وأنا أجتاز فناء المركز

حرام اقعد طول النهار اشاهد فتح وجثث. انا مساعد نيابة مش مساعد حنوتي. ثانيا البنت دي بنوع خصوصي. فتأملت قوله وعذرته واتركت لحظة، ثم قلت لك حق، ريم بنوع خصوصي، من له قلب يحضر. انا لو دفعوا لي 20 جنيها هات الاشارة نشطب على التشريح ونؤمر بالدفن ونخلص. والواقع ان في ايدينا ان نفعل ذلك بدون ان نتعرض للنقد والمسؤولية. فالطبيب الذي كشف عن الجثة عقب استخراجها من النهر قرر ان الوفاة من اسفكسيا الغرق، اي انه لم يجد اثارا مشتبها فيها تدل على ان الوفاة جنائية. فاجراء التشريع في هذه الحالة دقة لا مبرر لها. آه لرجال الفقه والقانون أصحاب الغرض، إنهم يستطيعون أن يتصرفوا على كل وجه تصرفا منطقيا مقبولا. وما كدت أمسك بالقلم لأشطب الأمر السابق حتى سمعنا صياحا في الطريق، فقمنا إلى النافذة فإذا بنا نرى الشيخ عصفور يجري في الطريق عاري الرأس بدون عوده الأخضر، والصبية والغلمان وجمع من الأهالي خلفه وهو يصيح كالمجنون: ونمشي عنها يا ناس يفرش على المية واحدة بياض شفتيشي والتانية بلطية والتالتة من بدعها جرها في المية جرها في المية جرها في المية. وصار يردد ذلك بصوت طارة كالعويل وطارة كالزئير وطارة في حركات كحركات خطباء المساجد، وهو يمشي أحيانا ويرقص أحيانا ويجري في كل جهة حتى اختفى عن أنظارنا. فلبثنا عند النافذة صامتين مأخوذين، ثم انتبهنا بعد لحظة وعدنا حيث كنا من الحجرة ونحن نقول: مسكين مسكين. وعدت إلى الإشارة وأمسكت بالقلم من جديد، ولكن الشك والقلق خالجاني. سمعت لما قال غرقها في المية، مين اللي غرقها؟ فقال المساعد: دي هلوسة مجانين، هنفتح تحقيق بناء على خطرفة راجل مخبول في الشارع. أظن الأحسن ندفن البنت وننتهي. فمحى قوله ترددي وضغطت على القلم ضغط العزم والاقتناع وخططت أمر الدفن. وأنا أقول صدقت، أنا حتى نفسي انصدت عن القضية وأصحابها. يوميات نائب في الأرياف. توفيق الحكيم. الزمان 22 أكتوبر. المكان الريف المصري. لا بد إذن من العمل المضني حتى تختم السنة القضائية على خير، وقد أمرت بإغلاق أبوابي علي حتى أنفرد لهذه الملفات أتصرف فيها باليمين وبالشمال. والتفت إلى زميلي المطرق وقلت له: أنا روحي طلعت خلاص، زهقت من حاجة اسمها أرياف. ازهق على كيفك، أنا اشتهت لمصر، نسيت شكل عاصمة بلادي. أحب يا ناس أغير نوع الجريمة وأشتغل مع مجرمين لابسين سترة وبنطلون. حركة التنقلات في نوفمبر، أظن علي الدور أنتقل لمصر. النقل لمصر مش بالدور يا حبيبي، عندك واسطة؟ ها؟ لا، هتعيش وتموت في الأرياف. وأجريت القلم في الأوراق أوسعها حفظا، ودخل علي عبد المقصود أفندي يحمل ملفات ضخمة وقال: قبل كل شيء يا سعادة البيه، اتصرف لنا في الكام جناية الباقيين لاجل سد كشف الجنايات واصدره للباشا النائب والوزارة. بس كده؟ حاضر. وغمست القلم في المداد وتناولت القضية الاولى، وهي قضية قمر الدولة. ثم كتبت في ذيل المحضر الإشارة المعهودة: تحفظ القضية لعدم معرفة الفاعل، إلى آخره إلى آخره. وسحبت الجنايات الأخرى وفعلت بها مثل ذلك، وناولتها رئيس القلم الجنائي وأنا أقول له في نبرة خرجت ساخرة مريرة على الرغم مني. مبسوط؟ هذا احنا خلاص سددنا كشف الجنايات. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع يوميات نائب في الأرياف توفيق الحكيم. أحمد عبد الحليم. التنفيذ عاصم عبد الحليم. الإعداد والإشراف أحمد حمزة عبد الستار السكيني. الكتاب القادم مذكرات الولد الشقي محمود السعدني.